ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي يا رهيني وصحابي، ملتقى الخير ينادي يا أهيلي وصحابي، ملتقى الخير ينادي يا أهيلي وصحابي، أنهل للتلاقي ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ها هنا نلقى صحابان ضوءهم في الأفق بادي، ها هنا نلقى صحابان ضوءهم في الأفق بادي، يزرعون الخير دوما ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، خيرهم عم البرايا في الضواحي والبوادي، خيرهم عم البرايا في الضواحي والبوادي، يملؤون الوقت أنسا ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي يا أهيلي وصحابي، ها هنا نلقى صحابان ضوهم في الأفق بادي، خيرهم عم البرايا في الضواحي والبوادي، يملؤون الوقت أنسا ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي، ملتقى الخير ينادي.